وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن صدق الله العظيم.